سابه لروح الشرير، سابه يعمل اللي هو عايزه، لان شاول كان رافض ربنا. خلاص ما انتش عايزني اعمل اللي انت عايزه، تركهم الى قساوة ايه قلوبهم ليفعلوا ما لا يليق. انت مش عايزني، مش هفرض نفسي عليك، اعمل اللي انت عايزه، بس انا مش هبقى في حياتك. واذا كان الله غير موجود في حياة الانسان فهي دي المصيبة الكبرى. فقال عبيد شاول له: هو ده روح ربي من قبل الله يبغتك. العجيبة ان التشخيص كان واضح جدا جدا ان الروح الردي ده منين؟ من قبل الله. حتى العبيد قالوا له كده، يعني انت فوق بقى مستني ايه؟ كان ممكن يفكر في نفسه: ليه ربنا سابني للروح الردي؟ طب ما ارجع اراضيه، ما ارجع اخضع ليه، ما ارجع اتغير. لكن هو استسلم للامر وللحال الواقع، مش هرجع يعني مش هرجع. فليأمر سيدنا عبيده قدامه أن يفتشوا على رجل يحسن الضرب بالعود، ويكون إذ كان عليك الروح الردي من قبل الله أنه يضرب بيده فتطيب. فقال شاول لعبيده: انظروا إلي رجلا يحسن الضرب وأتوا به إلي. فأجاب واحد من الغلمان وقال: هوذا قد رأيت ابنا ليس البيت لحمي يحسن الضرب، وهو جبار بأس ورجل حرب وفصيح ورجل جميل والرب معه. فأرسل شاول رسلا إلى يسى يقول: ارسل إلي داود ابنك الذي مع الغنم. لاحظوا حاجة لطيفة أوي، داود بالرغم انه مسح لكن ظل فين؟ مع الغنم. ما يعيش بقى يعني من هنا ورايح باليوم ده، بقى كل واحد لازم ايه يعمل لي حسابي، بقى يعمل حسابي بالنسبة لي ويقدرني ويعمل لي مكانتي. لكن زي ما المسيح بالظبط يقول عنه الكتاب المقدس انه كان خاضعا لابويه، رجع وسكن في ناصرة الجليل وكان خاضعا لابويه. كان عنده اساس حلو قوي من الاتضاع، ما تكبرش وما استعجلش، في اللحظة المعينة ربنا حيعلن هذا الملك. ودي كانت الميزة الجميلة جدا في داود، ان عمره ما استعجل، زي ما هتشوفوا بعد كده ان تجيله فرص عديدة والناس كلها تزقه، وبخطة واحدة كان ممكن يخلص على شاول وياخد حقه، لكن قال لهم لا، ما خدش فرصتي غلط، اتعلم انه انتظر الرب. فكان خاضعا لوالديه، كان مع الغنم. فاخذ يسى حمارا حاملا خبزا وبت خمر وجديي معذة، وارسلها بيد داود ابنه الى شاول. فجاء داود الى شاول ووقف امامه فاحبه جدا، وكان له حامل سلاح. فارسل شاول الى يسى يقول: ليقف داود امامي لانه وجد نعمة في عيني. وكان عندما جاء الروح من قبل الله على شاول ان داود اخذ العود وضرب بيده، فكان يرتاح شاول ويطيب ويذهب عنه الروح الردي. حقيقة كان خطة ربنا، شوفوا ربنا بيستغل كل حاجة ازاي. داود ربنا كلفه بعمل جديد انه يصبح ملكا، بس ما كانش ممكن ان داود يصبح ملك باليوم وليلة، كان لازم داود يخش للقصر الملكي عشان يتعلم وياخد خبرة، عشان الله يجهزه للعمل ده في الوقت المناسب. كان لازم يعرف اسرار القصر ايه وازاي تدار الامور في المملكة. وربنا اداله فرصة حلوة جدا جدا انه يحطه جنب مين؟ شاول، يبقى حامل سلاح الملك، عشان يعرف كل اسرار الملك، عشان يعرف ازاي تدار الامور. وده الجميل في ربنا، انه لما يكلف نفس بعمل لازم يجهز النفس دي ويعدها للعمل عشان تكون ناجحة فيه. في نفس الوقت تتم الكلمة اللي قالها سموئيل لشاول، قال له: ان الملك لكل مين؟ صحبك. وتشوفوا هنا ان شاول احب داود وجعله حامل للسلاح بتاعه صحبه. شاول مش اخد باله من الحاجات دي كلها في الوقت ده، لكن داود في حلاوته وفن الموسيقى بتاعته اللي كان بيضربها كان بيريح شاول. اصل مشكلة شاول كان في عدم تناسق وتناغم في حياته، كانت حياته مشوشة بالروح الرديء. تشوفوه انسان انفعالي من النقيض الى النقيض في لحظات، شخصيته بقت متقلبة ومتغيرة مشوشة. يحب داود جدا ويمسك الرمح وايه يضربه، يحب يونسان ابنه ويخايف على يونسان ابنه ان الملك يضيع من يونسان ابنه، وبعدين لما يلاقي يونسان متعاطف مع داود كان في مرة هيمسك يونسان ايه يموته. بقت شخصية متقلبة المزاج مشوشة مش مرتاحة، انفعالي وانفعالاته تاخده من اليمين للشمال من اقصى الى اقصى. ما هو ده الانسان اللي عايش بعيد عن ربنا، هو ده اللي بتعمله الخطية في حياتنا. وعدم وجود لينا اتصال بالله ينشئ حالة التشويش وعدم التناسق. انسان مش مرتاح، مش عارف حتى هو عايز ايه، زعلان، ممكن ينفعل ويضحك بصورة جبارة جدا وبعديها بكم لحظة يكتئب ويحزن ويتعب، ممكن يفرح بشخص وبعديها بكم لحظة كده يكره الشخص ده وما يفقهوش ومش عايزه. زي الطفل الصغير عايز شاف حاجة جديدة عايز ياخدها يلعب بيها، لكن بعد شوية يروح مكسرها يروح رميها. مفيش تناسق، مفيش تناغم في حياة الانسان، مفيش هدوء. طب والموسيقى هي عبارة عن ايه؟ ايه هي الموسيقى؟ تناغم، مجموعة خبطات متناغمة، مجموعة نغمات متناسقة. لما بيقولوا ان بيتهوفن ابدع، ابدع ليه؟ انه قدر يطلع حاجة متناسقة متناغمة تدي هدوء، لدرجة ان يقولوا ان الحياة الابدية هي موسيقى متناغمة. عشان كده تلاحظوا ان الصفة المميزة في سفر الرؤيا هي حياة تسبيح، ضاربين وعازفين على القيثارات، نغمة متناسقة، هدوء، انسجام في النفس. ومحدش يقدر يعمل هذا الهدوء والانسجام وهذا التناغم الا شخص واحد بس، هو الله. الله هو اللي مفهوش تشويش، الله هو اللي فيه تناغم. واذا دخل الله في حياة الانسان يصدر من هذا الانسان ذلك التناغم العظيم والاتفاق وتلك الموسيقى المريحة. على رأي القديس اغريغوريوس الناطق بالالهيات يقول عبارة حلوة قوي: انا آلة الاله يحركني الروح القدس فيعزف على اوتار حياتي فيصدر نغما جميلا متناغما. شوفوا لو ربنا كده ضرب على اوتار حياتنا واحنا كنا آلة طيعة، ربنا يطلع منا سيمفونية جميلة ما فيهاش نشاز. لكن لو ملناش علاقة بربنا مدى النشاز والانزعاج والدوشة اللي تبقى موجودة في حياتنا. داود العجيبة لانه تعلم في مدرسة الطبيعة وفي مدرسة التناغم في مدرسة الله، قدر يصنع هذا التناغم في حياته، والاجمل من كده قدر يحقق هذا التناغم وهذا التناسق ايضا في حياة مين؟ شاول، في حياة الاخرين. حياته كلها كان فيها هدوء وقدر يصنع هذا الهدوء ايضا في الاخرين، فكان يرتاح شاول ويطيب. لو فينا ذلك الروح الرديء، لو بيبغتنا هذا الروح الرديء، روح الحزن او روح الكآبة او روح العجز او روح الفشل، فانت محتاج للمسيح اللي يعمل في حياتك تناغم، اللي يضرب لك سيمفونية جميلة في هترتاح وتطيب. واختلفوا في حاجات كتيرة عن المرض اللي اصاب شاول، وان كان في اغلب الظن هو الصرع. الصرع ده بيحصل نوبات من الهيجان والتشنج مع درجات من درجات الجنون. في انواع للصرع كتيرة، لكن مش الصرع كله بيبقى كده. ما هو الشيطان بتشوفوه بيظهر في الناس على هيئة تشنجات. التشنجات دي عبارة عن ايه؟ يعني ايه التشنجات؟ عدم تناسق حركة العضلات، عدم تناسق حركة العضلات، مفيش تناغم في حياة الانسان. بيعرفوا الطرق كتيرة ان كان ده روح شرير او صرع. اوقات كتيرة جدا الاطباء النفسيين بيحولوا حالات لكهنة صرع. فاذا كنا محتاجين فعلا لهذا التناغم او هذا الهدوء في حياتنا، اطلب المسيح. اطلب المسيح، انت محتاج لداود، محتاج للمسيح اللي يدينا هذا الصدى من موسيقى الابدية وتلك الراحة الابدية اللي بينشئها من خلال التناغم والتناسق في حياة الانسان. لكن الحاجة الحلوة لما جم يقدموا داود لشاول وصفوه بشوية صفات جميلة جدا. اولا يحسن الضرب على العود، بس داود كانت مهارته في موهبته مش من شطارته او مش من كتر التدريب بتاعه، لكن مهارته في موهبته كانت انه حط الموهبة دي في ايدين مين؟ ربنا. واعمل انسان اللي يبقى صوته حلو واللي عنده موهبة حلوة لكن حاسس ان الموهبة دي منه مش من الله، مش موضوعة في ايدين الله. كان يحسن الضرب على العود لان ايديه اللي كان بيضرب بيها كانت ايدين الله فوقيها، موهبته كانت تحت الله. وهو جبار بقى، صحيح اشقر مع حلاوة العينين لكن مش مايع، جبار بقى. والكل كان بيشهد ليه بكده، قد يكونوا سمعوا عنه الحكايات او شهادات الخبرة اللي هيقدمها بعد كده قدام شاول، لكن هو جبار بأس، رجل قوي، لان الله هو قوته، ورجل حرب بالرغم انه ما كانش اشترك في حروب قبل كده، لكن كانوا يسمعوا عنه في دفاعه عن الغنم لما تيجي اللصوص ولما تيجي هجمات الفلسطينيين، ازاي كان بيدافع عن الغنم بتاعته. حتى هو نفسه في مزمور 18 اتكلم كده: احبك يا رب يا قوتي الذي يعلم يدي القتال. حتى الحرب اتعلمها من مين؟ من ربنا. وفصيح، فصيح يعني بيعرف يتكلم كويس، يعرف امتى يقول الكلمة في وقتها وفي مكانها. ورجل جميل، كله على بعضه كده ايه؟ حلو. وعرفت ان الجميل قوي لو بس صحصحتوله ان ربنا عنده معهد للتجميل. كل واحد شكله وحش ربنا عنده معهد للتجميل يجمله. رجليك مشوهة وطمعوك من الجيش بسبب رجليك، تخش في معهد التجميل ربنا يقوم، يقول كده: يقوم ارجلك الى سبل مستقيمة. ايديك مشوهة، شفتيك مشوهين، وجهك مشوه، لسانك مشوه، فكرك مشوه. ربنا عنده معهد للتجميل يخلي الانسان كله جميل، يخلق الانسان من اول وجديد. بس معهد التجميل ده اللي بيخشوه تطلع منه تقول: انا جميلة مع كوني سودة، يسوع ربي هو جمالي. الله عنده معهد تجميل يجمل الانسان. وكان جمال داود ليس في جسده ولكن من خلال علاقته الجميلة بربنا. وفوق كل الاوصاف دي، سر كل الاوصاف دي، مهارته في مواهبه، امكانياته، قوته كجبار بأس وكرجل حروب، وفصاحته في اللسان، وجماله، كان سرها ان الرب ايه؟ معه. ده كان سر جمال داود وقدرة داود العجيبة. فحبه شاول جدا لان حس ان داود بيريحه، حس ان داود وجد نعمة في عينيه، فطلب من ابوه يسى ان داود ده يفضل عنده على طول. بس هتشوفوا ازاي الانسان المتقلب، الانسان اللي ما فيهوش نعمة ربنا، يوصل لحالة ان ممكن الحاجة اللي بتريحه وبتفرحه يعمل فيها ايه؟ عايز يموتها، عايز يدمرها. قال له يقعد معايا على طول، لكن لانه متقلب هيجي في لحظات مش مستحمله، مش طايقه. خدوا بالكم الحتة دي لانها مهمة قوي. فبعدنا عن الله احنا حتى بندمر الحاجة الجميلة اللي في حياتنا، وبندمر الحاجة اللي بتفرحنا وتريحنا. لكن الله عنده امكانية انه يدخل كل واحد فينا في معهد التجميل دهوت، لكي ما يصنع في حياتنا توافق وانسجام وتناغم. يا بقى هو ده داود كله اللي الناس ما قدرتهوش وما دعتهوش. صدقوني بينا ناس يمكن محدش يفكر مثلا انه يدعوهم للخدمة، محدش يعرف عنهم حاجة، ناس بتحتقرهم او مش مقدراهم، لكن دول لهم قيمة كبيرة جدا جدا في نظر الله. وجمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب، فاجتمعوا في سكوه التي ليهوذا، ونزلوا بين سكوه عظيقة في قسم بنين. واجتمع شاول ورجال اسرائيل ونزلوا في وادي البطن، واصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين. وكان الفلسطينيون وقوفا على جبل من هنا، واسرائيل وقوفا على جبل من هناك، والوادي بينهم. هما في الحرب وصلوا لنقطة ما قدروش حد يتقدم فيها، ان فلسطينيين على جبل واسرائيل على جبل، وبينهم وادي صغير. اللي هيتجرأ وينزل الوادي هيبقى سهل ضربه منين؟ من فوق. فلا دول عايزين ينزلوا ولا دول عايزين ينزلوا، وتثبت الحرب معلقة على كده، محدش قادر يبتدي، لان اللي هيبتدي هو اللي هيضيع. فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جليات من جت، طوله 6 أذرع وشبر، يعني 3 متر وشوية، وعلى رأسه خوذ من نحاس، وكان لابسا درعا حرشفيا. حرشفيا يعني زي القشر بتاع السمك. ووزن الدرع 5000 شاقل نحاس، وجرموقا نحاسا على رجليه، ومزراق نحاس بين كتفيه، يعني عبارة عن قلعة متحركة يعني. وقناة رمحه كنوم النساجين، وسنان رمحه 600 شاقل حديد، وحامل الترس كان يمشي قدامه. معرفش اشمعنى يعني ده اللي ما قدرش يشيله يعني. فوقف ونادى صفوف اسرائيل وقال لهم: لماذا تخرجون لتصطفوا للحرب؟ اما انا الفلسطيني وانتم عبيد لشاول. خلوا بالكم الحته دي، هو بصف لهم ان هم مجرد عبيد لشاول. اختاروا لانفسكم رجل ينزل الي، فان قدر ان يحاربني ويقتلني فصير لكم عبيدا، وان قدرت انا عليه وقتلته تصيرون انتم لنا عبيدا وتخدموننا. وقال الفلسطيني: انا عيرت صفوف اسرائيل هذا اليوم، اعطوني رجلا فنتحارب معا. ولما سمع شاول وجميع اسرائيل كلام الفلسطيني هذا ارتاعوا وخافوا جدا. ده اللي بيعمله جليات، ده رمز اللي بيعمله الشيطان فينا. ما اما تحاربني وتغلبني فاصير خاضع عليك وماليش سلطان عليك، لاما تحاربني واغلبك وتبقى ايه؟ خاضع ليا وتخدمني. وبعدين لانه حاسس بقوته جدا، لانه قلعة محصنة، يقول انا عيرت صفوف اسرائيل، احطك في العار، جدع فيكو حد يفتح بقه. حتى من قبل ما تحارب. يعني كل واحد يشوف الموضوع ده كده ايه يخاف جدا وارتعبه كل الشعب. طب انت يا شاول يعني ما انت عملت خلاص من النحاس العاميني، وانت يا يونسان ما رحت ضربت 20 واحد وصنعت خلاص عظيم، مجهودك وقف لحد هنا ليه؟ فين شجاعتك يا يونسان وفين شجاعتك يا شاول؟ الحقيقة ان ما كانش حد قادر يحارب، لان داود لم يأتي بعد ولم يحارب بعد. محدش كان قادر على جلياد ده لان داود لسه ما جاش. ده رمز، قلنا داود رمز لشخص مين؟ سيد المسيح اللي من غيره محدش يقدر يحارب. لكن هتشوفوا ان كل الجيش يندفع بعد ما داود يخش المعركة ويقتل جلياد، كلهم يستردوا شجاعتهم. عشان كده ما نقدرش نحارب الا اذا داود حارب قدامنا. وداود وهو ابن ذلك الرجل الافراتي من بيت لح، خدوا بالكم ان الكلام هنا بيتكرر لتعريف. طب ما احنا عرفناه قبل كده. لا بعده. حاضر معانا. برغم ان الكتاب المقدس عرفنا بداود معرفة كاملة، لكن بيرجع يعرفنا بيه تاني من زيادة تأكيد فقط، لكن زيادة اعلان، زيادة اعلان عنه. لان قلنا ان داود ده هو اللي صنع المجد لايه؟ لاسرائيل، لشعبه الذي اسمه يسى وله 8 بنين. طب ما احنا عارفين الكلام ده. كان الرجل في ايام شاول قد شاخ وكبر بين الناس، وذهب بنو يسى الثلاثة الكبار وتبعوا شاول الى الحرب. واسماء بنيه الثلاثة الذين ذهبوا الى الحرب الياب البكر وابي نداب ثانية وشم ثالثهما. وداود هو الصغير والثلاثة الكبار ذهبوا وراء شاول. واما داود فكان يذهب ويرجع من عند شاول ورع غنم ابيه في بيت لح. برغم ان شاول طلبوا انه يفضل عنده على طول، لكن واضح من الكلام انه ما نفذش الكلام ده شاول، لانه قلنا ان شاول كان متقلب، شوية يفرح بيه وشوية يسيبه. وكان الفلسطيني يتقدم ويقف صباحا ومساء 40 يوما. فقال يسى لداود ابنه: خذ لاخوتك ايفا من هذا الخريك وهذه 10 خبزات، واركض الى المحلة الى اخويك، وهذه 10 قطعات من الجبن قدمها لرئيس الالف، وافتقد سلامة اخوتك، وخذ منهم عربونا. عربونا يعني خذ منهم علامة ان انت فعلا ايه وصلت لهم. وكان شاول وهم جميع رجال اسرائيل في وادي البطن يحاربون الفلسطينيين. خدوا بالكم في الحتة دي لانها جميلة جدا. الجبنة دي كهدية يعني كبيرة تروح لرئيس الايه الالف. ربنا يبعث لنا ويرحمنا من انكل نفحت. في 3 حاجات في الحتة دي. اولا في ارسالية من الاب لابنه. هدف الارسالية دي ايه؟ افتقد سلامة اخوتك. وبعدين 3 حاجة، ارجع لي بعلامة انك افتقدتهم. ده رمز جميل جدا وخطير جدا للسيد المسيح. في ارسالية من الاب للابن. الاب ارسل ابنه عشان يعمل ايه؟ يفتقد سلامة اخوته. عشان كده المسيح جاي بكرا بين اخوة كثيرين. طب والعلامة اللي رجع بيها المسيح انه افتقد اخوته؟ ها الجروح اللي طلع بيها، هي دي علامة الافتقاد. الجروح، الطعنة والمسامير اللي في ايديه ورجليه، دي علامة الافتقاد، انه فعلا افتقد سلامة اخوته وحقق سلامة اخوته. فذكر داود صباحا وترك الغنم مع حارس. شوفوا روح الطاعة، انه ماشي. طب استنى لما يعني استريح شوية، ولا يعني ما هلاحق عليك في رعاية الغنم يعني، وكمان دول اروح اشوفهم، ما تبعت حد، ما هم 3 لسه فيه الثلاثة تانيين ولا اربعة تانيين يبعت حد منهم يعني فعلا عشان الصغير يعني انتم مستقصدني. نفس الكلمة بتاعت يعقوب ليوسف اذهب واستقب سلامة اخوتك. لكن ايضا مع الطاعة بتاعته كان في امانة انه ما سابش الغنم لوحديها لكن سابها مع حارس. ساعات الانسان بيتذمر انتوا بتطلبوا مني كذا خدمة وكذا حاجة في وقت واحد اعمل دي ولا هعمل دي انا راح على مين ولا مين. لكن هو كان بيؤدي كل عمل بامانة ما بيتحكيش انه مضغوط في حاجة اكتر من التانية. وحمل وذهب كما امره يسى. وكلمة حمل دي حطوا تحتها خط لانها رمز لحمل السيد المسيح للايه الصليب. الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها. فذهب كما امره يسى. ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني. واتى الى المتراس والجيش خارج الى استفاق وهتفوا للحرب. هم كانوا بيهتفوا لكن ما بيحاربوش. عارفين زي الاستعدادات يقول له صفا وانتباه والمعرفش يهتف صيحة ايه. لكن هم مكانهم محدش قادر يروح ولا يجي يعني. والصف اسرائيل والفلسطينيون صفا مقابل صف. فترك داود الامتاع التي معه بيد حافظ الامتاع وركض الى الصف واتى وسأل عن سلامة اخوته. حقق الارسالية بتاعته. وفيما هو يكلمهم اذ برجل مبارز اسمه جلياط الفلسطيني من جد صعد من صفوف الفلسطينيين وتكلم بمثل هذا الكلام فسمع داود. وجميع رجال اسرائيل لما رأوا الرجل هربوا منه وخافوا جدا. فقال رجال اسرائيل ارأيتم هذا الرجل الصاعد ليعير اسرائيل وهو صاعد؟ فيكون ان الرجل الذي يقتله يغنيه الملك غنى جزيلا ويعطيه بنته ويجعل بيت ابيه حرا في اسرائيل. حرا يعني ما يدفعش الضريبة وما يستعبدش لشاول. لان كان كل الشعب في قانون الملكية لازم يبقى خاضع لشاول ويدفع له الضريبة ويدفع له جزء. ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرار. ما احنا بيت المسيح. فداود يصنع حرية لبيته. فكلم داود الرجال الواقفين معه قائلا ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني ويزيل العار عن اسرائيل؟ لانه من هو هذا الفلسطيني الاغلف حتى يعير صفوف الله الحي؟ كان داود اتعلم ان يكون ليه رؤية مختلفة عن الاخرين. الناس كل رؤيتها جلياط شايف ان الشعب اللي قدامه ده عبيد. جلياط شايف ان الشعب اللي قدامه عبيد مين؟ شاول. والناس اللي واقفة شايفين من شعب اسرائيل شايفين ان جلياط ده بالنسبة لهم محدش يقدر عليه. وبعدين كل اللي في ذهنهم يا سلام ده اللي هيقدر عليه هيتجوز بنت الملك ويبقى ايه حر. ده كل نظرتهم ورؤيتهم. لكن داود كان ليه رؤية تانية خالص غير لا دول ولا دول. داود كان ليه رؤية ان دول مش عبيد شاول. دول شعب الله. شعب اسرائيل ليه رؤية مستني المكافأة انه يتجوز بنت الملك وانه يبقى حر. لكن داود كان ليه نظرة تانية خالص. مش دي الفكرة. ازاي في حد يعير صفوف الله؟ ده بيعير ربنا نفسه. كان ليه غيرة على مجد الله. مين هو هذا الاغلف اللي يتكلم كده على الله وعلى شعبه؟ اغلف يعني غير مختتن يعني مالوش عهد بالله ما يعرفش ربنا. ازاي يتجرأ ويتكلم كده على ربنا؟ مين ده اللي يقف قدام ربنا مش يقف قدام داود؟ مين ده اللي يقف قدام ربنا؟ عشان تعرفوا ان المدارس اللي اتعلم فيها ربطت قلبه فعلا بربنا وكان في حب عميق جدا جدا بينه وبين ربنا. لما بيقول له احبك يا رب يا قوتي بيقولها فعلا من قلبه. اذا كان ربنا هو قوته وقوته دي عظيمة جدا، ازاي حد يتجرأ ويهين الله؟ تكلمه الشعب مثل هذا الكلام قائلين كذا يفعل للرجل الذي يقتله. وسمع اخوه الاكبر الياب كلامه مع الرجال، فحمى غضب الياب على داود وقال لماذا نزلت على من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية؟ هو اخوه فهمه غلط، شاف عمال يتكلم ويسمع كده ففكر انه ممكن يكون طمعان ان هو يجوز بنت الملك، فان انت هتعمل لي فالح سيد الغنمات القليلة دي يعني دليل ان هم فقراء يعني على قد حالهم، هو هجري يشوف الغنمات القليلة اللي انت شايفها سايبها دهيت. انا علمت كبرياءك وشر قلبك لانك انما نزلت لكي ترى الحرب. تلست عيل صغير نازل تتفرج، انت فكرها فرجة؟ فقال داود ماذا على عملت الان؟ قال هو انا عملت ايه؟ اما هو كلام، هو مش مجرد كلام، انا شفتني عملت حاجة. حقيقة ان ده كان رمز جميل جدا للي حصل، ان السيد المسيح جه لخصته لكن خصته رفضوه عيروه، انت تبقى ايه وتقدر تعمل ايه؟ رفضوه وضحوه، لكن مع هذا صنع عليهم هذا الخلاص العجيب. طوال كتير الناس بتفهم غلط، ما تزعلش، حتى بالنسبة للخدام ساعات الخادم يبقى حزين مثلا، يبقى قصده حاجة معينة لصالح المخدومين فبيلجأ لطريقة معينة او بيعمل عمل معين، بعدين الناس بقى تفهمه غلط، يعني هو بيعمل كده ليه؟ عايز يتريس علينا؟ يعني هو عايز ياخد كل حاجة لنفسه، عايز يعمل كل حاجة بنفسه، عايز يظهر نفسه، هو بيعمل ليه كده معاه؟ يعني فاكر نفسه احسن مني؟ بتتهم الناس غلط، ما تزعلوش حتى لو الناس فهمتك غلط، لكن ما تخليش ده يحيد ان انت تصل للهدف اللي انت عايز توصل له حتى لو الناس اتكلمت غلط. وتحول من عنده نحو اخر وتكلم بمثل هذا الكلام، فرد له الشعب جوابا كالجواب الاول وسمع الكلام الذي سمع الكلام الذي تكلم به داود واخبره به امام شاول فاستحضره. فقال داود لشاول لا يسقط قلب احد بسبب عبدك، بسببه عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. هي في حاجة مهمة اوي داود، ان قبل ما ينتصر على جليات اللي كان من بره، هو انتصر على ايه؟ على نفسه، على جليات اللي كان ايه جوه. كان ممكن يرد كويس قوي على اخوه، كان ممكن يقول له حاجة بسيطة قوي، انت عامل لي فالح، طب ما تروح تضربه وريه شطارتك. كان ممكن يرد عليه، هي دي جزاتي ان انا جاي اسأل عليكم تقوم توبخني وتزعق فيا. لكن هو عرف ينتصر على الحرب الداخلية، جليات اللي جوه نفسه، جليات الذات والغضب والثورة. عشان كده بيقولوا ان مالك نفسه خير من مالك مدينة. فراحوا قالوا لشاول، شاول جابه. فقال شاول لداود لا تستطيع ان تذهب الى هذا الفلسطيني لتحاربه لانك غلام وهو رجل حرب منذ صباع. هم شوفوا داود ده راح لشاول يقول له ايه؟ لا يسقط قلب احد بسببه، انتوا خايفين ليه؟ ده ولا حاجة، ليه رؤية تانية غير الرؤية اللي كل الناس شايفاها؟ لانه ما كانش بينظر الى جليات، لكن كان بينظر الى الله. عندما عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني، حاجة بسيطة قوي. قال له ما تقدرش، انت مش متمرن. فقال داود لشاول كان عبدك يرعى لابيه غنما، فجاء اسد مع دب واخذ شاه من القطيع، فخرجت وراءه وقتلته وانقذتها من فيه، ولما قام علي امسكته من ذقنه وضربته فقتلته، قتل عبدك الاسد والدب جميعا. الدم وشهادة خبرة؟ لا ده فعلا. امال هم عبيد شاول لما قاموا يقدموا داود لشاول قدموه كرجل حرب وكدبار بأس. ازاي؟ ما الحاجات دي اللي شافوها. والمهم ان داود هو بيقدم شهادة الخبرة بتاعته بيقدمها ان مين اللي عمل كده، مين اللي عمل كده؟ ربنا هو اللي عمل بيه هذا الخلاص، مش هو من ذاته. اصل في حاجتين مرتبطين ببعض، في حاجتين مرتبطين ببعض جدا، الطاعة والايمان. لان داود اتعلم انه يطاوع، كان ليه ايمان قوي، والايمان القوي يزود الطاعة. شوفوا، الطاعة تزود ايمان والايمان تزود طاعة. بينما شاول ما كانش عنده الحتة دي، شاول ما كانش عنده طاعة، عشان كده ما عندوش ايمان، ما صدقش. ولانه ما عندوش ايمان كان بيزداد في عدم الطاعة. لكن داود قدم له شهادة الخبرة ان انا كنت برعى غنم ابي لاني مطيع لابي، كان عندي الايمان ان انا اصنع هذا الخلاص، قتل الاسد والدب. برغم من صرامته وقوته وجباره، لكن كان قلبه رؤية، ما استحملش ان الخروف والشاه اللي بتصرخ يشوفها بتصرخ وهي في فم الاسد او في فم الدب، ما استحملش يشوفها بتستنجد بيه ويسكت، قام وقتل الاثنين. وده كان رمز حلو قوي لعمل السيد المسيح اللي عمله من اجلنا. انا اضع نفسي عن خرافي، دي مش كلمة قالها المسيح، لكن دي حقيقة صنعها المسيح، انه حط نفسه مكاننا. انت مكانك ايه؟ التجربة، الالم، الحزن، ربنا بيقول لك قوم وانا حط نفسي مكانك. انت مكانك الموت، ربنا قال لك قوم وانا حط نفسي مكانك. مكانك الدينونة، ربنا قال لك قوم وانا حط نفسي مكانك. مكانك اللعنة، ربنا بيقول لك قوم وانا حط نفسي مكانك. انا اضع نفسي عن خرافي. الشادي كان مكانها الموت، لكن داود حط نفسه مكانها وصنع عليها خلاص. فقدم له شهادة الخبرة انه جيد جدا في رعاية الغنم. وهذا الفلسطيني الاغلف اللي ملوش عهد مع الله يكون كواحد منهما، لانه قد عير صفوف الله الحي. وهي دي الرؤية الواضحة جدا بتاعة شاول، بتاعة داود، ان جلياد ده بيعير صفوف الله الحي. وقال داود: الرب الذي انقذني من يد الاسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطيني. ان اللي انقذني ينقذني بشهادة الخبرة اللي عمل معايا في الماضي، هيعمل معايا في الحاضر، ويعمل معايا في المستقبل. فقال شاول لداود: اذهب وليكن الرب معك. شاول ده حاجة عجيبة جدا، مازال بيتكلم باسم ايه؟ طب لما انت عارف ان ربنا معاك، ما خدتوش معاك، انت ليه رحت؟ اصل سهل قوي ان يكون عندنا الايمان بالكلام. كلنا عندنا ايمان كلامي، كلنا بنؤمن بوجود الله ولا ننكر وجوده، وكلنا نؤمن بقدرة الله بس على مستوى الكلام، لكن محدش عنده على مستوى الايه؟ الاختبار، الحياة. كان شاول عنده ربنا ده على مستوى الكلام، روح ربنا معاك، زي الكلمة اللي كلنا بنقولها في لساننا، ربنا معاك، ربنا معاك. طب مش معاك انت ليه؟ كان محتاج شاول انه ياخد ربنا ده لاختبار في حياته. وألبس شاول داود ثيابه، وجعل خوذة من نحاس على رأسه وألبسه درعا، فتقلد داود بسيفه فوق ثيابه، وعدم ان يمشي لانه لم يكن قد جرب. فقال داود لشاول: لا اقدر ان امشي بهذه لاني لم اجربها. ونزعها داود عنه. كان ممكن كلهم يقولوا انت من اولها، يعني حتى مش عارف تمشي بالايه؟ بالهدوم، يعني ما حتى اسمعني وخلاص ازاي؟ لكن هو قال: انا ما جربتش الامكانيات البشرية، الامكانيات البشرية دي ما تنفعنيش، ما عرفش اشتغل بيها، لكن انا عندي امكانيات تانية بتاعت ربنا، الامكانيات البشرية دي خليها لك، انا ما جربتهاش. الاسد والدب اللي انا قتلتهم دول ما كانوش بامكانيات البشرية، بل رب الذي هو انقذني، عشان كده نزعها عنه، استغنى كليتا عنها. لو عايز ربنا يشتغل معاك، اوعى تحط اتكال على الامكانيات البشرية او رداء في الامكانيات البشرية. تقول يعني ما استخدمش الامكانيات البشرية؟ لا، حتى وانت بتستخدمها اتكالك على مين؟ على الله، مش هي اللي هتصنع لك حاجة. الاتكال على الرب خير من الاتكال على الرؤساء، الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. واخذ عصا بيده. داود في اللحظة دي كان عنده 20 سنة، اللي عايز يطلع يطلع، ما مفيش حاجة، حد تعب من القعدة يطلع. لا، عصا بيده وانتخب له 5 حجارة ملس. اللي طالع دي عصايا، شوفوا منظر المسيح وهو طالع الحرب بايه؟ بالصليب، العصايا الخشبة، ومعاه 5 حجارة، والمسيح كان معاه 5 جراحات. من الوادي، من الوادي يعني من الارض، والمسيح خد 5 جراحات من الارض وجعلها في كنف الرعاه الذي له في الجراب ومقلاعه بيده، وتقدم نحو الفلسطينيين. يعني هو اللي اتحرك ناحية الفلسطيني. تلاقوا في انجيل لوقا، قديس لوقا ده يوصف السيد المسيح وصف بديع جدا، يقول ان المسيح ثبت وجهه نحو اورشليم. يعني ايه ثبت وجهه؟ يعني المسيح حاطط الصليب قدامه، ماشي متجه ناحية الصليب مش ناحية اي حاجة تاني. فتقدم نحو الفلسطيني، وذهب الفلسطيني ذاهبا، واقترب الى داود والرجل حامل الترس امامه. ولما نظر الفلسطيني وراى داود استحقره، لانه كان غلاما واشقر جميل المنظر، 20 سنة. فقال الفلسطيني لداود: لعلي انا كلب حتى انك تاتي الي بعصا؟ استحقره جدا، يعني حس ان هي ده بالنسبه له ايه؟ ولعن الفلسطيني داود بالهه، ولعن الفلسطيني داود بالهته. وقال الفلسطيني لداود: تعال الي فاعطي لحمك لطيور السماء ووحوش البريه. فقال داود للفلسطيني: انت تاتي الي بسيف وبرمح وبترس، يعني بوسائل الدفاع وبوسائل الهجوم، وانا اتي اليك باسم رب الجنود. ده انا اللي انا جاي لك بيه، بس اسم رب الجنود، اسم رب الجنود، اله صفوف اسرائيل الذي عيرتهم. هذا اليوم يحبسك الرب في يدي فاقتلك واقطع رأسك، واعطي جثث جيش الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء وحيوانات الارض، فتعلم كل الارض انه يوجد اله لاسرائيل. ده كان هدف داود، ودي الرؤية اللي كان باستمرار شايفها داود، انه ما كانش ينظر الى الفلسطيني ولا الى قوته ولا الى ضخامته، لكن كان ينظر الى الله، وعايز هذا الاله يعلن لكل الناس، للشعب بتاع الله اللي مش شايف الهه، ولأولئك الذين يحاربون شعب الله. عشان كده الفلسطيني ده يرمز للخطيه وللشر. لو انا حاسس ان الشيطان والشر بالنسبه لي قلعه حصينه متحركه ما مش قادر عليها، مش قادر اغلب الخطيه، مش قادر اغلب الشر اللي فيا، عايز تغلبه؟ تعال له باسم رب الجنود. عايز تغلبه؟ ما تحطش جليات قدامك، لكن حط مين قدامك؟ ربنا. حط ربنا بينك وبين الخطية، بينك وبين العادة، بينك وبين الحياة الفاشلة اللي انت عايشها. ما تبصش للخطية وجها لوجه، لانك مش هتقدر عليها، لانها طرحت كثيرين قتلى وكل قتلاها اقوياء. لكن ثبت على نظرك، خلي المسيح بينك وبين الخطية بدل ما الخطية بينك وبين المسيح. تعالها باسم رب الجنود، قل له اللهم باسمك خلصني. صدقوني اسم ربنا ده خطير جدا وقوة جبارة. بيقول عنه كده لانه ليس اسم اخر به ينبغي ان نخلص، لم يعطى اسم اخر بين الناس به نقدر ان احنا نخلص الا اسم المسيح. ولا اللهم باسمك خلصني، دي ترتيل داود المزمور بتاعه لانه تعلم، خد خبرة من اسم ربنا وترتيله. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي. حولها ان شدتوا اسم ربنا، رددوا اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح، رددوا اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح، عشان نقدر ننال النصرة كل حين وفي كل وقت. بس اسم ربنا ده مش تعويذة، خدوا بالكم، مش كلمة كده بنقولها كتعويذة بننطقها، لان اسم ربنا ما يشتغلش الا لما تبقى في شروط معينة في الانسان اللي بينطق بيه. اصل هيجي ناس ويقولوا لي اليس باسمك، لكن انتم مستفدتوش بيه. داود ما خدش اسم ربنا كتعويذة بينطقها، لكن داود خد اسم ربنا كحياه وعيشها كاختبار، اتحد بهذا الاسم. عشان كده احنا بنقول له من اجل اسمك القدوس المبارك الذي باوي علينا، ان احنا اتحدنا بيه والتفقنا بيه، علشان الله يعطي قوة لاسمه في حياة الانسان. ينبغي ان يكون الدافع باستعمال اسم الله دافع مقدس، دافع نقي. عارفين داود لو كان هدفه في استعمال اسم ربنا انه يتجوز بنت شاول كان مات، ما كانش عمل له حاجه. او كان هدفه انه يبقى بيته حر في اسرائيل، ما كانش ربنا اشتغل بيه. لكن لان داود كان هدفه من اسم الله ونطق اسم الله نقي، هو تمجيد اسم الله، الله اشتغل بيه. ايه تفتكروا لو اتكلمت باسم ربنا، واحد مثلا يشوف واحدة ليها علاقة شوية بربنا يعني وعجبته البيت، فما فيش مانع نتكلم باسم ربنا ايه كلمتين يعني علشان ايه نلحس عقلها يعني. ممكن العكس حاضر. على رأي الآية اللي اخدناها قبل كده يقول الله يعرف، الله يعرف الذين هم له، يعني ربنا عارف اللي ايه اللي تابعه، ويميز كويس اي بتوعه من اللي بيدعوا ان هم بتوعه. ينبغي ان يكون الهدف في نطق اسم ربنا ان اسم ربنا ينبغي ان يحتل المكان اللائق، ده اسم الله بيعير. عشان كده انا بأصرخ باسم الله، وعلشان امسك في اسم ربنا صح قد لا تجد انسان معك يقف معك، يكون عندك استعداد انك تقف لوحدك. ده حتى جليات كان معاه ايه حامل السلاح، بينما داود راح بمفرده، محدش جرؤ، حتى يوناثان ما جرؤش انه يطلع مع داود. لو انت عايز تعتمد كلياتهم على اسم الخلاص اللي ربنا يسوع المسيح، خلي عندك استعداد انك ممكن تقف لوحدك حتى معكش واحد يمسك لك السلاح. خليك ثابت، ما تخافش، حتى لو كان ايمانك ضعيف، لكن في مدرسة الاختبار، في مدرسة الاختبار تتعلم ازاي ايمانك يقوى. ودي المدرسة الثالثة اللي مدرسة كان بقى الرابعة اللي تعلم فيها داود، مدرسة اسمها مدرسة الواجب. الواجب كان داود من النوع اللي بيؤدي الواجب بتاعه كويس جدا. اذا كانوا في المدرسة بيتعلموا يعملوا واجب، ما كانش تلميذ خيبان يرجع يشتكي من الواجب. شاف الاسد والدب بيهجموا على الغنمة، الواجب عليه انه يروح يخلص هذا، ادى الواجب اللي عليه. الواجب اللي عليه تجاه بيته، اذهب وافتقد سلامة اخوتك، راح ادى الواجب اللي عليه تجاه سلامة اخوته. حس ان واجب عليه تجاه بلده، تجاه وطنه ان شعبه مذلول، راح ادى الواجب عليه تجاه بلده وشعبه. خدت ان عليه واجب تجاه اسم الله اللي بيعبده، راح قدم وعمل الواجب تجاه اسم الله ده. وانا اتي اليك باسم رب الجنود اله صفوف اسرائيل الذي عيرتهم، هذا اليوم يحبسك الرب في يدي فاقتلك واقطع رأسك واعطي جثث جيش الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء وحيوانات الارض، فتعلم كل الارض انه يوجد اله لاسرائيل. هم قبل ما يتخانقوا مع بعض دخلوا في مبارزة كلامية كمان من الحرب الايه النفسية يعني. فده سد في الحرب النفسية الكلامية وسد في الحرب الفعلية فعلا. لكن التعبير اللطيف اللي قاله، لانه كان عنده رؤية شايف كل الامور اللي هتحصل صح، قال يحبسك الرب في يدي. وهذا اللي عمله السيد المسيح في الشيطان، انه قيده حبسه. وتعلم هذه الجماعة كلها انه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب، لان الحرب للرب وهو يدفعكم لوادنا. رؤية واضحة واضحة واضحة جدا لربنا، ربنا هو اللي بيعمل كل حاجة. وكان لما قام الفلسطيني وذهب وتقدم للقاء داود، ان داود اسرع وركض نحو الصف للقاء الفلسطيني. كان يدوبك بيتحرك كده بيمشي، كان داود اصل التاني خطوته يعني، عشان يتقدم نحو داود لازم يجري. جري وركض نحوه ومد داود يده الى الكنف واخذ منه حجرا ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني في جبهته، فارتز الحجر في جبهته وسقط على وجهه الى الارض. نفس التعبير اللي قاله السيد المسيح، رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق على الارض. بس داود ده كان نصح جدا، عرف يضرب المكان الصح. فضربه فين؟ رأسه يعني فكره. الشيطان ما بيوقعناش الا بالفكر. الشيطان ما بيوقعناش الا بالفكر، ومحاربة الشيطان بالفكر. لو عايز تغلب الشيطان واجه الفكر بالفكر. قبل ما يقعك في اي خطية بيحط الخطية دي مجرد فكرة جواك. لو عايز تنتصر عليه، انتصر على الفكرة دي بفكرة من الله، ارميها بحجر. وعارفين الحجر تملي اشارة للسيد المسيح، الحجر الذي قطع بغير يدين، الحجر الذي رجله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية. عايز تضرب فكر الشيطان، اضربه بالمسيح. المسيح هو الوحيد اللي يقدر يموت فكر الشيطان. فتمكن داود من الفلسطيني بالمقلاع والحجر وضرب الفلسطيني وقتله. كانت غباوة جلوات انه لكن لم يدرك نقطة الضعف اللي فيه، ما كانش عارف ان الجبهة بتاعته مكشوفة. كان حاسس نفس المقلعة محصنة، لكن كان في نقطة ضعف واحدة اتخبط فيها وقع. الشيطان والخطية اللي انت شايفها كقلعة محصنة ما تقدرش عليها، يقول عنها بولس الرسول ايه لطيفة قوي عن الشيطان، اننا لا نجهل افكاره، لان افكاره كلها مكشوفة. جبهته ايه؟ مكشوفة. فكر الشيطان بيبان قوي قوي قوي، اما نحن فلنا فكر المسيح. تقدر تغلب فكر الشيطان لان الشيطان فكره مكشوف. انت ليك فكر المسيح اللي يقدر يغلب فكر الشيطان. وضرب الفلسطيني وقتله ولم يكن سيف في بيد داود، فركض داود وقف على الفلسطيني واخذ سيفه واخترطه من غنبه وقتله وقطع به رأسه. داود ما كانش عنده سيف. طب حيقطع رأسه ازاي بالسيف بتاعه؟ ده نفس اللي عمله المسيح. بالموت داس الموت. هو مش الموت ده كان السيف اللي في ايدين شيطان، واخر عدو يقتل هو الموت، والشيطان كان بيهدد كل انسان بالموت والموت مرعب جدا للانسان. راح المسيح خد السيف من ايد الشيطان وضربوا بيه بالموت باس الموت. اين شوكتك يا موت واين غلبتك يا هوية؟ بالموت باس اللي ليه سلطان الموت. عشان كده الكنيسة بتاخد القصة دي وبتصلي بيها ليلة ابو غلنسيس. ايه علاقة ليلة ابو غلنسيس بعد موت المسيح على الصليب بالقصة دي؟ نبقى نكملها كمان شوية. بالاله واحد امين. نكمل من عدد واحد. فركض داود ووقف على الفلسطينيين واخذ سيفه واخترطه من جنده وقتله وقطع به رأسه. وقف على الفلسطينيين يعني حط تحت رجليه. ده اللي عمل السيد المسيح في الشيطان انه وضعه تحت الاقدام. وبنفس سيف الفلسطيني قتله بالموت داس الموت. وهنا بنشوف صورة جميلة جدا. اولا لاتكال داود على الله. ان داود كان كل اتكاله على ربنا هو اللي هيسمع بيه هذا الخلاص. وتلاحظوا ملاحظة عجيبة ان ليه نفس الكلمة اللي اتقالت المسيح على الصليب. اتكل على الله فالايه فلينقذه. مش كانوا بيستهزئوا بيه على الصليب كده ويقولوا ان كان المسيح اتكل على ربنا فلينجيه. نفس اتكال داود ده كان رمز لاتكال المسيح لقبول الاب الخلاص اللي بيعمله المسيح. وزي ما داود قبل نفسه عن الشعب وحط حياته من اجل الشعب كله من اجل ان شعب الله لا يزل، ايضا المسيح وضع ذاته من اجل ان هو يعطينا حرية مجد اولاد الله، ان ما يكونش في حياتنا ذل او عبودية. وزي ما داود لم يطلب ما هو لنفسه، يعني داود ما كانش هدفه ان يتزوج ببنت شاول ولا ان هدفه ان ياخد المملكة، وهنشوف ازاي ان ده كان واضح جدا في حياته. ايضا المسيح لم يطلب ما لنفسه بل وضع ذاته من اجلنا اجمعين. عشان كده في الطقس الحلو بتاع الكنيسة بتيجي ليلة ابو غلنسيس اللي هي يوم الجمعة العظيمة بالليل صبح سبت النور. بتبتدي ليلة ابو غلنسيس كلها بصلاة لطيفة او بتسبحة جميلة اسمها مزمور انك بديكوجي او المزمور 151. بتعرفين ان المزامير عددها كام؟ 150. لكن في مزمور مش موجود في الطبعة البيروتية معانا دهية. المزمور بيسموه مزمور 151 وده المزمور اللي ابو داود بيلخص فيه عمل الله معاه. فبنبتدي للمسيح في القبر في ليلة ابو غلنسيس الصلوات بتاعتنا كلها بان احنا بنقول هذا المزمور وبنرتله بلحن جميل هنحفظه لكم. لكن تعالوا شوفوا المزمور ده بيقول ايه. المزمور ده بيقول انا صغير كنت في اخوتي. بيفتكر نفسه ان وضعه كان صغير بين الاخوة. وحدث في بيت ابي، حدث يعني سن حديث صغير. كنت راعيا غنم ابي، يداي صنعت الارغون والفت واصابعي الفت المزمار. الليلويا. كانت موهبته انه بيصنع الارغون ويؤلف المزمار. هو الرب ارسل ملاكه وحملني من غنم ابي ومسحني. خرجت للقاء الفلسطيني فلعنني بأوثانه، لكن أنا سللت سيفه الذي كان بيده وقطعت رأسه ونزعت العار عن بني إسرائيل. بتبتدي ليلة أبو غلنسيس بكده، يقول أنا خرجت للقاء الفلسطيني. كلمة خرجت دي إشارة لتجسد المسيح، لخروج الخلاص، للقاء الفلسطيني. فلعنني بأوثانه فسللت سيفه الذي كان بيده وقطعت رأسه. ده اللي عمله المسيح، خد السيف اللي في ايد الشيطان ونزع رأسه، يعني صنع خلاص كلية كامل. داود لما رمى الحجر وارتز في جبهته ما موتش جلياط، كل اللي عمله الارتجاج في المخ ده واخد على الارض، فاسرع وخد السيف وفصل رأسه كلية عن جسده، كأنه صنع خلاص كامل خلاص تام. اخد السيف اللي في ايده وموته بيه، ونزعت العار عن بني اسرائيل، ونزعت العار عن بني اسرائيل. انا عايز اسمعكم جزء من اللحن ده، هنسمعه لكن هنبقى نحفظه بعد كده. تعالى قلبي يقول انا صغير في بيتي ابي والحدث في بيتي ابي كنت رعيا غنم ابي يدي صنعت الارض ألفات المزمار الليلويا الليلويا الليلويا. هنحاول نبقى نحفظه من نغمة بتاعته، لان ده بيمثل قمة انتصار النصرة اللي انتصرتها الكنيسة على الشيطان بعد موقعه يوم الجمعه العظيمه. عشان كده بيتقال اللحن ده بالدف، وبيتعمل له زفه كبيره بتمر في الكنيسه كلها 3 مرات، علامه الانتصار اللي صنعه المسيح والخلاص اللي كان اللي صنعه المسيح. طبعا انتوا بتيجوا حتى في ابو رمسيس متاخرين فما بتحضروش المزمور ده، لكن من اعظم الحاجات اللي بتبقى في ليله ابو رمسيس هو ان الانسان يرنم المزمور ده بروح النصرة وبروح الغلبة اللي المسيح اكملها لنا. فلما رأى الفلسطينيون ان جبارهم قد مات هربوا، فقام رجال اسرائيل ويهوذا وهتفوا ولحقوا بالفلسطينيين حتى مجيئك الى الوادي وحتى ابواب عقرون. فسقطت قتل الفلسطينيين في طريق شعرهم الى جت الى عقرون. ثم رجع بني اسرائيل من الاحتماء وراء الفلسطينيين ونهبوا محلتهم، واخذ داود رأس الفلسطينيين واتى به الى اورشليم ووضع ادواته في خيمته. شعب اسرائيل اللي كان خايف ومرتعب لما شاف داود صنع الخلاص ده كله تجرأ ان هو يدخل الايه حرب. ما كانوش يجرؤوا ان هم يخشوا الحرب قبل ما داود يخشها. عشان كده احنا ما نقدرش نحارب المسيح، ما نقدرش نحارب الشيطان قبل ما نشوف المسيح انتصر عليه، قبل ما ناخد جراءة من المسيح المنتصر. فهتفوا كلهم، الحزن والخوف تحول الى هتاف نصرة. وده المنظر الجميل اللي شفناه في سفر الرؤيا، يقول هتفوا هتاف عظيم ان النصرة صارت ممالك العالم للرب ولإيه ولمسيحه. نصرة الهتاف، نصرة الانتصار، صارت ممالك العالم للرب ولمسيحه. فرجع داود واخذ رأس الفلسطيني واخذ الادوات بتاعته وحطها في اورشليم مكان الانتصار. اورشليم لحد دلوقتي كانت مجرد حتة ارض، ما كانتش مدينة الملك العظيم، كان مكان يسكنه جماعة اليابوسيين، ناس من الامم، ما كانش ليها اي وضع او اي كيان. دي اول مرة تذكر اورشليم في حياة داود. اول مكان رجع قبل داود حط رأس الفلسطيني وكل ادواته وسيفه وترسه وحاجاته في الخيمة اللي كانت موجودة في أورشليم. ومن تلك اللحظة تتحول أورشليم بالنسبة لداود إلى مكان النصرة، مكان الانتصار. أورشليم دي زي ما هنشوفها بعد كده ترمز للنفس البشرية، وترمز للكنيسة، وترمز لملكوت السماوات اللي هي مكان نصرة المسيح. الكنيسة دي هي مكان النصرة. عشان كده كل ما بنخش الكنيسة نتذكر نصرتنا على الشيطان، ان المسيح اغلى شيطان تحت اقدامنا. رجعوا وكأنهم بيقولوا الانشودة بتاع بولس: يعظموا انتصارنا بالذي احبنا. ولما رأى شاول داود خارجا للقاء الفلسطيني قال لابنه رئيس الجيش: ابن من هذا الغلام يا ابنير؟ فقال ابنير: وحياتك ايها الملك لست اعلم. فقال الملك: اسأل ابن من هذا الغلام. شوفوا اللي ما كانش ليه قيمة في نظر بيت ابوه، وحتى في نظر القواد العظام الغير معروف، لكن كان معروف جدا عند الله. ولما رجع داود من قتل الفلسطينيين اخذه ابنير واحضره امام شاول ورأس الفلسطينيين بيده، فقال له شاول: ابن من انت يا غلام؟ فقال داود: ابن عبدك يسى الموت لحمي. انتوا بتسألوا وبتقولوا هو مش كان عارفه قبل كده؟ هو ان في ثلاث حاجات لازم ناخد بالنا منهم. اول حاجة قلتلكوا ان اللي كتب سفر صموئيل الاول والثاني دول كلهم كانوا كتاب واحد. مين اللي كتبه؟ صموئيل كتب جزء وكمله جاد وناثان النبي. ويقال ان صموئيل كتب لحد الاصحاح 16 لحد ما مسح داود، لان ما كانش حد يعرف السر ده الا صموئيل. واللي كمل بعد كده جاد وناثان. عشان كده بتبص تلاقي ان بيكرروا نفس الكلام والظروف بصيغة اخرى. دي اول حاجة. تاني حاجة ما ننساش شخصية شاول المتقلبة سريعة النسيان. قد يكون انه نسي داود لان ما بين ضرب على العود وما بين اكل الفلسطيني فات حوالي 4 سنين. اتمسح 16 سنة وضرب الجليات وهو عنده 20 سنة. من كتر مشاغل داود ممكن يكون نسيه، عارفه شكلا لكن مش عارف شخصيته ومش عارف هو منين، مش عارف التفاصيل عنه. والنقطة التالتة هو بيسأل ابنير مش اسم الغلام ده ايه، لا ده بيسأل عن عيلة الغلام ده، هو ابن مين؟ ليه؟ حاجتين: انه وعد ان اللي يقتل الفلسطيني هيديله بنته، فلازم يعرف عيلة ده مين عشان هيناسبه. وتاني حاجة انه يجعل بيت ابيه حرا. فمعنى انه بيسأل مش معنى انه كده انه ما كانش عارفه شخصيا، لكن ما كانش يعرف تفاصيل كتيرة عنه، ما كانش يعرف تفاصيل كتيرة عنه. فسأل عليه. والعجيبة ان اللي عرفه بنفسه داود، محدش كان عارفه، محدش كان مقدر قيمته. الحجر الذي رزله البنائين صار رأسا للزاوية، اللي ما كانوش مدينه قيمة هو بقى اهم حجر في الموضوع كلها. لكن شوفوا الاجابة بتاعته. داود ده كان اجمل حاجة فيه انه كان بيعرف يتكلم كويس، ويتكلم كويس يعني مش بيعرف ينطق كويس، لا كان بيعرف امتى يقف في الكلام. ده لو كان داود ده يعني واحد منا كان عرفه نفسه كده: انا ابن يسى البيت لحمي. وما كانش وقف، كان كمل: اللي قتل جلياط واللي مسحني صموئيل ملك. لكن داود كان عنده من الحكمة انه يعرف امتى يقف في الكلام بتاعه وما يسترسلش. انت عايز تعرف انا مين؟ انا عبدك ابن يسن بيت لحم. فكانت حكمة داود انه عرف امتى يقف في الكلام صح، لان الحتة دي بتبقى نقص فينا قوي، ما بنعرفش نقف فين في الكلام، بنندلق يعني. وعشان بنندلق في الكلام وما عندناش حكمة في ضبط الكلام بنغلط كتير. فهنا سر النصرة بتاع جليات ان ربنا كان معاه، رؤيته الواضحة لربنا انه في الاول انتصر على جليات الداخلي قبل ما ينتصر على جليات الخارجي، انه كان ليه رؤية مختلفة عن بقية الناس كلها. وكان لما فرغ من الكلام مع شاول ان نفس يوناثان تعلقت بنفس داود واحبه يوناثان كنفسه، فاخذه شاول في ذلك اليوم ولم يدعه يرجع الى بيت ابيه. وقطع يوناثان وداود عهدا لانه احبه كنفسه، وخلع يوناثان الجبة التي عليه واعطاها لداود مع ثيابه وسيفه وقوسه ومنطقته. وكان داود يخرج الى حيثما ارسله شاول كان يفلح، فجعله شاول على رداد الحرب وحسن في اعين جميع الشعب وفي اعين عبيد شاول ايضا. وهنا نشوف ان كان صفة مميزة لشخصية شاول انه كان شخصية جذابة، الكل بيحبه. اسف داود، داود الكل كان بيحبه، شاول بيحبه، عبيد شاول بيحبوه اللي بيتحكموا في القصر والبلاط الملكي، الشعب كله بيحبه، يوناثان بيحبه، كان شخصية محبوبة حتى فوق الكل، الله كان بيحبه. عشان كده اسمه داود المحبوب، المحبوب من الجميع. شوفوا لما بيبقى الله ظاهر في حياة الانسان هذا الانسان بيبقى محبوب من الجميع، لكن انسان ربنا مش واضح في حياته يعني بيتمنى ان هم ما يشوفوهوش. يوناثان ده كان عجيب جدا، ليه يا ترى احب داود كنفسه؟ ايه سبب المحبة العجيبة اللي خلت يوناثان يترك لداود كل حاجة؟ ده شوفوا يوناثان ساب لداود المركز بتاعه، كان مفروض ان يوناثان يبقى هو الملك، ساب له الملك، ساب له هدومه، اداله الجبة والثياب، ساب له قوته سلاحه وادوات الحرب بتاعته، ساب له كل حاجة. ايه ترى سبب الحب ده هوت كله؟ هل انهم هما الاثنين اشتركوا في عمل واحد وهدف واحد ان هما يصنعوا خلاص لشعب الله؟ هل هو تآلف ما بين الشخصيتين واتحاد ما بين الشخصيتين؟ على رأي افلاطون يقول عبارة لطيفة قوي، بيقول ان الله لما خلق العالم خلق كل اثنين مع بعض، وبعدين الناس اتبعترت في العالم وتفرقت، وبقى كل واحد شغلته في الحياة انه يدور على التاني اللي اتخلق معاه، اللي بيوافقه، اللي يحبه كنفسه، ويفضل يتوهم يدور عليه ويبحث عنه في زوجة او في صديق، يلاقي اللي يفهمه واللي يقربه. فهو بيقول ان كل واحد فيه توأم روحي او توأم نفسي، فكل نفس بتفضل تايهة وحيرانة وبتبحث عن النفس الاخرى لحد ما تلاقيها. عارفين اغسطينوس؟ عارفين اغسطينوس ايه سبب معرفته لربنا؟ اغسطينوس عارف ربنا ازاي؟ لا حادثة واحدة بس حصلت في حياته تشقلبت حياته كلها. انه كان لي صديق طلقان روحي وكان بيحبه جدا، وفجأة صديقه ده مات، فحس ان كل الكون ده بلا معنى. حتى كتب في اعترافاته لما صديقه مات استعجب جدا ازاي ان صديقه مات وهو لسه عايش، ما كانش يتخيل انه ممكن يعيش بعد ما صديقه ده مات. حتى في قصص لطيفة ممكن تسمعوها، مثلا بين زوج وزوجته، ان اول ما الزوج مات والزوجة عرفت بكده راحت هي كمان ميتة، كأن الاثنين لا ما حصلش العكس. ان الاثنين كانوا في توافق نفسي، الاثنين كانوا في توافق نفسي جبار جدا، لكن يوناثان احب داود كنفسه، بس صدقوني التعبير ده مازال عاجز، هو ما احبش داود كنفسه ولكن احب داود اكتر من نفسه. وصار يوناثان نموذج حلو جدا للصداقة، الصداقة فعلا العظيمة، وعظمة الصداقة اللي كانت بين داود ويوناثان انها كانت بلا اغراض. يعني يوناثان ما كانش عايز حاجة من داود، وداود ما كانش عايز حاجة من يوناثان، كانت بلا غرض بلا نفع. سامحوني، احنا كل صداقاتنا اليومين دول هو صداقة نفعية، تديني اديك، تراعيني اراعيك. كانت صداقة مضحية، صداقة مضحية باذلة، اداله مركزه واداله هدومه واداله قوته واداله كل حاجة. ما سمعناش ان داود ادى ليوناثان حاجة، لان داود ما كانش يملك شيء، ده كان كل اللي عنده غنيمات قليلة بتاعت ابوه، لكن كان يكفي يوناثان شرف، شرف انه يصادق انسان الله فيه، لان يوناثان كان يحب الله فاحب داود. كانت صداقة دايمة استمرت ما بين داود وما بين يوناثان، مش بس في حياتهم ده حتى بعد الموت، صداقة دايما ما بتنتهيش، مفيش حاجة بتعطلها. مش زي واحد بس يغلط في صاحبه غلطة ولو بسيطة تكون هي القشة التي قسم الظهر البعير، يعني بتلككوا البعض. يعني كانت صداقة متجددة، هتشوفوا ازاي ان هم كل شوية يجددوا العهد اللي بينهم. ده احنا يعني في صداقتنا بنمل من بعض وبنفطر من بعض وبنزهق من بعض، لكن هم كانت صداقتهم متجددة، صداقة بالرغم من الظروف الصعبة اللي احاطت بيها، لكن ظلوا متمسكين بعضهم ببعض. كان اعظم ما في الصداقة ده هي انها كانت مؤسسة على الله وامام الله. عشان كده كان يوناثان يقول له ان الرب بيني وبينك وكلاهما قطع عهدا امام الله. كانت صداقة مبنية على الثابت، ما كانتش مبنية على المتغير، كانت مبنية على ربنا الثابت، ما كانتش مبنية على العواطف ولا الانفعالات ولا الرغبات ولا المنافع الشخصية. عشان كده كانت صداقة عظيمة جدا، قبلوا كل حاجة. وكأنه بيردد الآية اللي قالها يوحنا المعمدان، ينبغي أن هذا يزيد وإني أنا أنقص. عشان كده اداله بس يقف ما بين شاول ويوناثان، بين شاول ويوناثان في علاقتهم بداود، رمز جميل للعهد القديم والعهد الجديد. شاول ده يمثل العهد القديم اللي في الاول حب داود لكن في الاخر رفضه، اليهود في الاول حبوا المسيح لكن في الاخر رفضوه، بينما يوناثان يمثل العهد الجديد اللي التصق بالمسيح وصار للمسيح واللي ادى المسيح كل حاجة. وكان عند مجيئهم حين رجع داود من قتل الفلسطيني ان النساء خرجت من جميع مدن اسرائيل بالغناء والرقص للقاء شاول الملك بدفوف وبفرح وبمثلثات. فاجابت النساء اللاعبات وقلنا ضرب شاول اروفه وداود ربواته. فاحتمى شاول جدا وساء هذا الكلام في عينيه وقال اعطينا داود ربوات واما انا فاعطيناني الاروف وبعد فقط تبقى له المملكة. فكان شاول يعاين داود من ذلك اليوم فصاعدا. مش فاهم الستات دول سبوا كل ده صراحة. طب نخرج عروس خلاص. الامور كانت ماشيه كويسه خالص. الامور كانت ماشيه كويس خالص لحد نقطه معينه لما خرجوا دول بالدفوف. الدفوف دي مش الدف اللي زي عندنا، لا الدفوف دي كانت حاجه زي الرق. فخرجت بالدفوف وبالمثلثات وابتدوا يغنوا بتعبير عن فرحتهم. فكان اول حاجه لان روح الله فارق شاول بسبب ان شاول كان كل تركيزه على ذاته على نفسه. فبس لقى ان داود محبوب اكثر منه وان داود مندوح اكثر منه وان داود عمل اللي هو ما قدرش يعمله. فعلى طول وقع فريسة للغيرة وللحسد. زي ما بيقول الآية ان الغيرة قاسية كالهاوية، يعني الغيرة والحسد ينزلوا بالانسان لحد الهاوية لحد الهلاك. هي ان الحسد ده من اول شخصيتين ظهروا في التاريخ، قايين وهابيل. حسد ده الباب الكبير او زي ما بيقول الباب الملكي لعبور الشيطان.